تاجي بتلاقيني محلي اني من اوت حضوري فيه المحلي هكات سكي سفري عمي لمبو محلي هكك الظلام انا في الغفا محلي اسمي تاجي بتلاقيني محلي اني من اوت حضوري فيه المحلي هكات سكي سفري عمي لمبو محلي هكك الظلام انا في الغفا محلي اكلت الدسم بيكونوها وتوني محلي زبون دائم له قال لي اعتبره محلي القرايب الزلايب ما حد منكم بيجلي رؤوسكم في السماء يدي ما الي اللي حاولت انصح عشيرتي لكنني فشلت ما اقنعتهم بالسلم قتلتهم ثم قتلت خيرت بخيارين احلاهم امر وذقت من المر لين مررت من المرار صر هدفي نبيل لكن مات عندي الشعور قتلت ابوي وفوق امي كاني كلب مسعور من وقتها بدون ملامع لا حزين ولا مسرور قررت من داخل الشر حذر الشهور ما حسيت بالعار فعلتي لحفظ الدار وجيرتي بكذا بدات مسيرتي وغيرت سيرتي في ديرتي ما قدرت انقذ احد الا اخوي الصغير ما ثبتت وسط عقله جذور جار التفكير لسه تورب خاص بغرس لي ساهل التدوير ما راح نقلب على القرية بنغسل مخ الخرير صار توبي أخوي عهدة لو ظل انت الملام برجع أصيدك وبيدك وريدك يشق اعدام عائلة من حب شدة حبنا تجي الضغين عشان الشارينج انتبان الحقد لازم يجينا فيا الساسكي كرهني أبغى قوتك تزيد كاتون ماجيكيو سوسانو خلك فريق لما شفته في الانمي كنت اظنه انه بنت طلع ولد صدمني لابس طوق وختم وعباية سوداء كان ينقص نقاب ينقص كتف وشنطة هنا بكل ساسكي اخت في القتال هي حتالة اما في اعمال المنزل اكيد بتكون شغالة وبتبدع في الطباخة وبتعمل احلى شاي بس للاسف طلع ولد وقل منه بونك لاي فوق هذا كله ماله في القتال انهزم ومات على يد ساسكي لو لهد العيون ما بتشوفه باي نزال بتلقاه بس من كف على يبكي فوق هذا كله ماله في القتال انهزم ومات على يد ساسكي لو لهد العيون ما بتشوفه باي نزال بتلقاه بس من كف على طول يبكي تتصنف الشخصية من اسوأ الشخصيات فانجزل الوحيد على يد اخوه مات لو دخل في اي قتال فالهزيمة له عليه مهما كان ضعف خصمه فهو اضعف من الضعيف معنى كلمة ايتاشي في اليابان حاطسية حتى اسمه قلب ضده لانه بيكون شخصية قتل كل عائلته لان القتل اسهل حل قتل امه وابوه لو يقولوا عنه بطل هذا كان يسوي الطفل لما يكون بده سلاح مستعد يعمل اي شي حتى لو اصبح سفاح والمضحك في الموضوع ان الموضوع كله يضحك عمل كل هذا فقط لاجل لفت الانتباه لو كان يبي السلام ليه انضم مع ابيته مع العلم ايتاتشي يعلم بنواياه هدفه تحطيم كنوه هذه كانت خطته لو ايتاتشي كان طيب طب ليه يوقف معاه فوق هذا كله ماله في القتال انهزم ومات على يد ساسكي لو لهد العيون ما بتشوفه باي نزال بتلقاه بس من كف على طول يبكي فوق هذا كله ماله في القتال انهزم ومات على يد ساسكي لو لهد العيون ما بتشوفه باي نزال بتلقاه بس من كف على طول يبكي